إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 66 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وكنا في نهاية المجلس السابق نقرأ الحديث 25 بعد 200، والذي قال فيه مؤلف الكتاب الأصلي الإمام مجد الدين عبد السلام ابن تيمية، ذكر الحديث 25 بعد 200 فقال: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقضى حاجته، قضى حاجته يعني في الخلاء، ثم توضأ ومسح على خفيه. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنسيت؟ قال: بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي عز وجل. رواه أحمد وأبو داود. قال الإمام الشوكاني شارحا للحديث، وقال الحسن البصري: روى المسح 70 نفسا من الصحابة فعلا منه وقولا، يعني روى 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين، إما من فعله رووا أنهم رأوه يمسح، أو من قوله يعني أجاز لهم المسح على الخفين. قال المؤلف الإمام الشوكاني: الحديث إسناده صحيح، ولم يتكلم عليه أبو داود ولا المنذري في تخريج السنن ولا غيرهما، فاستدل بصحة الإسناد، فاستدل بسكوت أبي داود والمنذري في تخريج سنن أبي داود على صحة الحديث، وهذا فيما فيه، لأنكم حينما نأتي إلى المجلس التالي إن شاء الله وهو شرح الباعث الحسيس، سنرى أن سكوت الإمام أبي داود لا يعني صحة الحديث بل ولا حسن الحديث، وسنفسر عبارة الإمام أبي داود التي تكلم فيها في رسالته إلى أهل مكة، وذكر فيها ما سكت عنه وقال: ما سكت عنه فهو صالح. فكلمة صالح هذه أورثت إشكالا عند البعض، سيأتي الكلام عليها في شرحنا للباعث الحسيس بمشيئة الله تعالى بعد صلاة العشاء. والشوكاني رحمة الله عليه ممن اغتر بهذا الكلام، فقال: لم يتكلم عليه أبو داود، فكون أبي داود يروي الحديث ثم يسكت عليه لا يتكلم عليه بصحة ولا بضعف، اعتبره الإمام الشوكاني بهذا يعد من الحديث المقبول، لا نقول الصحيح. بل وسكوت المنذري، والمنذري كان يسكت، المنذري علاقته بسنن أبي داود، الإمام المنذري صاحب كتاب الترغيب والترهيب وهو حافظ كبير، قام باختصار سنن أبي داود، اختصر الأسانيد وتكلم على الأحاديث صحة وضعفا، وكان أحيانا يسكت على بعض ما سكت عنه أبو داود، فظن البعض أن سكوت الإمام المنذري على بعض الأحاديث عند أبي داود يعد تحسينا أو قبولا للحديث، ومع ذلك ما تركه ابن القيم. وللإمام ابن القيم شمس الدين ابن قيم الجوزية تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية له حاشية على تخريج المنذري لسنن أبي داود أو مختصر المنذري لسنن أبي داود. وقام شيخنا الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه ومعه الشيخ أحمد شاكر عملاق الحديث في زماني وإمام أهل الصنعة بلا منازع في زماني رحمة الله عليه، وكان الألباني في ذلك الوقت لسه شبل صغير، فكان أحمد شاكر هو إمام عصري، كان رحمة الله عليه إمام عصري في ذلك الزمان. قام حامد الفقي وأحمد شاكر بتحقيق مجموعة كتب في كتاب واحد، قاموا بطبع مختصر المنذري لأبي داود، وطبعوا معه حشية الإمام ابن القيم التي تسمى بتهذيب السنن، وكذلك طبعوا عليها شرح الخطابي لسنن أبي داود. واضح الكلام؟ نعم. فهنا حينما يقول ولم يتكلم عليه أبو داود ولا المنذري، تقول اشمعنى المنذري؟ لأن المنذري له إيه؟ اختصار لأبي داود تكلم عليه تصحيحا وتضعيفا، وسنتكلم عن ذلك في البعث الحثيث إن شاء الله. قال ولم يتكلم عليه أبو داود ولا المنذري في تخريج السنن ولا غيرهما، يعني لا أبو داود ولا المنذري ولا غيره أبي داود والمنذري. ثم أراد الإمام الشوكاني أن يتثبت من ذلك فناقش إسناد الحديث، وحينما أراد أن يناقش إسناد الحديث إذا بعين الإمام الشوكاني تترك الحديث الذي هو موضع الدراسة وتنتقل عينه إلى الحديث الذي تلاه، فيذكر إسناد الحديث الذي بعده ويتكلم عليه تصحيحا، ولا علاقة لهذا الإسناد بالحديث الذي يتكلم عنه الإمام الشوكاني. معقولة؟ معقولة، بشر يصيب ويخطئ والعين تخطئ. الحديث في سنن أبي داود انتقلت عينه، أنا الوقت بقرأ الحديث رقم 225 فجأة ممكن تلاقيني بكمل في 226 اللي بعده ومش واخد بالي. هذا ما حدث مع الإمام الشوكاني. فقال وقد رواه أبو داود في الطهارة عن هدبة بن خالد عن همام عن قتادة عن الحسن، كل الكلام ده لا علاقة له بالحديث. قال وعن زرارة ابن أوفى كلاهما عن المغيرة به بالحديث يعني، وفي رواية أبي عيسى الرملي عن أبي داود عن الحسن بن أعين عن زرارة ابن أوفى عن المغيرة، وهؤلاء كلهم رجال الصحيح. يريد أن يصحح الحديث فذكر إسنادا آخر. قال وما يظن من تدليس الحسن، الإمام الحسن البصري كما هو معلوم مدلس، فقال وما يظن من تدليس الحسن قد ارتفع بمتابعة زرارة ابن أوفى له. ثم قال وقد تقدم الكلام عليه على الحديث أو المعنى في أول الباب. الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود قال قلت وقع وهم فاحش للشوكاني في هذا الحديث، فهذا الكلام الذي ذكره في هذا الإسناد صحيح لا غبار عليه، كل الكلام اللي قاله ده جميل جدا، ولكنك ترى أن الحديث ليس بهذا الإسناد وإنما هو لحديث آخر أوردناه في الكتاب الآخر أي ضعيف أبي داود رقم 140. والظاهر أن الشوكاني حين الكتابة عن هذا الحديث الضعيف انتقل نظره إلى إسناد الحديث الصحيح الذي يليه في الترتيب، فوقع في هذا الخطأ الواضح. والمعصوم من عصمه الله، وكل العلماء وارد عليهم أن يقعوا في هذا الخطأ. واضح يا إخوان؟ وهذا الحديث عن المغيرة بن شعبة هذه الرواية بالذات فيها ضعف، لأن فيها بكير بن عامر البجلي وهو ضعيف كما قال الحافظ في التقريب. الباب الثاني باب المسح على الموقين وعلى الجوربين والنعلين جميعا. سنشرح معنى الموقين والجوربين والنعلين حينما يتعرض الإمام الشوكاني لذكر هذه المعاني حتى لا تعجلوا. وذكر في الحديث 126 عن بلال رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار. يمسح على الموقين والخمار، والموقان كما ستعرفون يعني نوع من أنواع الأخفاف، نوع من أنواع الأخفاف، يعني يمسح على شبيهين بالخفين. والخمار، الخمار المقصود به ما يغطي الرأس اللي هو المسح على العمامة، يعني الخمار ما يخمر الرأس. رواه أحمد. ولأبي داود كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء، هذا الذي يقول هذا بلال، فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه. إذا رواية أبي داود تبين أنه كان يمسح على الموقين والعمامة كما في رواية أحمد بالضبط، واضح. والحديث صحيح إن شاء الله. ولسعيد بن منصور في سنني عن بلال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امسحوا على النصيف والموق. النصيف هو الخمار، أيضا يقال على الخمار النصيف، واضح. إذن هو بمعنى المسح على العمامة. تذكرون بيت الشعر المشهور حينما قال وقع النصيف، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، يعني سقط النصيف الخمار من عليها من على وجهها، سقط النصيف ولم ترد إسقاط، لم تكن قاصدة، يعني بيحسن الظن بها، فقال ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، وضعت يدها على وجهها حتى لا يراها من في مواجهتها. فالنصيف يأتي في لغة العرب يستشهدون بهذا البيت في معنى كلمة النصيف، فالنصيف هو الخمار يعني، والخمار حينما يكون على الوجه أو على الرأس. فقول امسحوا على النصيف والموق. الحديث يعلق بعد ذلك، نقل الإمام صاحب المتن الحديث 127 وعن المغيرة ابن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. هذا الحديث من الممكن أن نمكث معه فترة قليلة بإذن الله في تخريج الحديث، لأن هذا الحديث عليه إشكال كبير جدا. لأن المغيرة ابن شعبة المشهور عنه أنه يروي حديث المسح على الخفين، فوجدنا حديثه هنا الذي رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي يأتي فيه لفظ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، لم يقل الخفين. فهل راوي الحديث ضبط الحديث فعلا، أم هذا الحديث يعد حديثا شاذا وهذا الراوي خالف بقية الرواة عن المغيرة بن شعبة، واضح. ومن هنا ستسمعون كلاما في علل الحديث، يعني هذا الحديث من الممكن أن يذكر كمثال في دراسة علل الحديث. حديث في علة، وأئمة الحديث المتقدمون تكلموا في الحديث كلاما شديدا وأبانوا عن علته، ومجموعة من أهل العلم من المتأخرين ناقشوهم في هذا ولم يسلموا لهم القول بتعليل الحديث. فلنسمع والمركز إن شاء الله، الأمر سهل، ولكن هذا في علم العلل. عن المغيرة ابن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي، فالإمام الترمذي صحح هذا الحديث. طيب، قال الإمام الشوكاني، نقرأ كلام الشوكاني ونعلق عليه. قال حديث بلال أخرجه أيضا الترمذي والطبراني وأخرجه أيضا الضياء يعني في كتاب المختارة في المختارة باللفظ الأول. وحديث المغيرة حديث بلال خلاصة القول فيه أنه حديث إيه؟ صحيح إن شاء الله. قال وحديث المغيرة أخرجه ابن ماجه أيضا. قال أبو داود بعد روايته للحديث كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. يبقى إذن عبد الرحمن بن مهدي ينظر لهذا الحديث على أنه حديث إيه؟ معلول. لماذا؟ لأن الذين رووا الحديث عن المغيرة بن شعبة الصحابي الجليل رووه أنه مسح على الخفين، فهذا الحديث بهذا الطريق فيه المسح على الجوربين والنعلين وليس فيه المسح على الخفين. قال أبو داود إذن بعد أن علل الحديث نقلا عن عبد الرحمن ابن مهدي، قال أبو داود ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث، كل هؤلاء ثبت عنهم وصح عنهم كما أخرج ذلك ابن المنذر في الأوسط عن كل المذكورين أنهم كانوا يمسحون على الجوربين. إذن فعل هؤلاء الأصحاب يعضد رواية المغيرة بن شعبة التي تكلم فيها عبد الرحمن بن مهدي، لأننا وجدنا أن هؤلاء الأصحاب العظماء علي وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث كل هؤلاء مسحوا على الجوربين. قال وروي ذلك عن عمر ابن الخطاب وابن عباس. قال أي أبي داود أيضا تكملة في كلامي في السنة، وروي هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري وليس بالمتصل ولا بالقوي، ولكنه أخرجه عنه ابن ماجه، وإنما قال أبو داود إنه ليس بمتصل لأنه رواه الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى. قال البيهقي لم يثبت سماعه من أبي موسى، وإنما قال ليس بالقوي لأن في إسناد عيسى ابن سنان ضعيف لا يحتج به وقد ضعفه يحيى ابن معين. ده كلام الإمام الشوكاني في حديث أبي موسى الأشعري. فلنتكلم عن حديث أبي موسى الذي ضعفه الإمام أبو داود ونقل تضعيفه الإمام الشوكاني. الشيخ الألباني بعد تحقيقه لإسناد الحديث قال الحق أن عيسى ابن سنان هذا ضعيف عند جمهور المحدثين، يعني نسلم بأنه ضعيف، لكن ضعف من قبل حفظه دون أن يتهم. إذن هو ليس متهما في عدالته. احنا عارفين أن الراوي بننظر في أمرين، الأمر الأول يا إخوانا في دينه وعدالته، الأمر الثاني في ضبطه وحفظه، صح؟ فهنا الإمام الألباني يقول عيسى بن سنان هذا ضعيف عند جمهور المحدثين، ولكن ضعفه من قبل الحفظ، ولكنه ليس متهما في عدالته. فما موقف هذا من الرواية؟ قال فمثله قد يكون حديثه حسنا إذا توبع أو كان له شاهد، فإذا يؤخذ بحديثه في المتابعات وفي الشواهد. واضح يا إخوانا؟ يبقى ننظر في الروايات، فإن وجدنا له متابعا أو وجدنا له شاهدا من حديث صحابي آخر فحينئذ من الممكن أن يرتقي حديثه إلى مرتبة الحسن. لماذا؟ لغيره، لأنه ليس متهما في عدالته بل هو متهم في ضبطه وفي حفظه. فقال كمثله قد يكون حديثه حسنا إذا توبع أو كان له شاهد. وأما سماع الضحاك من أبي موسى فهو الظاهر، يعني أنه ثابت مع أنه قال البيهقي لم يثبت سماع الضحاك من أبي موسى الأشعري. الشيخ الألباني قال لا، سماع الضحاك من أبي موسى هو الظاهر، لأن المثبت مقدم على النافي. طبعا ابن التركماني في نقده للبيهقي في سنن البيهقي انتقد البيهقي في تضعيف لهذا الحديث، والشيخ الألباني نقل انتقاد التركماني ثم بعد ذلك بدأ ينتقد كلام ابن التركماني وكلام الإمام البيهقي، ويقول كلاما موزونا، يقول كلاما موزونا، لأن ابن التركماني أراد أن يحسن حديث عيسى بن سنان لذاته ويجعله من قسم المقبول. الشيخ الألباني لا، الحق أنه متكلم فيه وحديثه يؤخذ به في الشواهد في المتابعات والشواهد. ثم بعد ذلك قال: أما سماع الضحاك من أبي موسى فهو الظاهر، الظاهر أنه سمع. لماذا؟ قال: لأننا وجدنا من أثبت هذا، والمثبت مقدم على النافي. وجدنا إما يقولون لم يسمع، وبعضهم قال سمع، فمن قال سمع هذا معه علم جديد فهو حج على النافي. النافي عنده عدم علم بالسماع، لكن المثبت عنده ايه؟ زيادة علم. دائما تعلم هذا: اذا وجدت انسانا ثقة يثبت شيئا وانسانا ثقة ينفي هذا الشيء، فماذا تفعل معه؟ تقدم المثبت على النافي، لان النافي نفى، معنى ذلك انه ليس عنده علم بالثبوت فنفى. اما المثبت فقد جاء بعلم ايه؟ جديد. والزيادة زيادة الثقة مقبولة، ومن ويترتب عليها أن المثبت مقدم على النافي. فقال الشيخ الألباني رحمة الله عليه: لأن المثبت مقدم على النافي، وكأنه لذلك ذكر له المزي في التهذيب. الإمام المزي صاحب كتاب تهذيب الكمال ذكر رواية عن أبي موسى، وتبعه الحافظ ابن حجر حينما جاء ابن حجر لكي يهذب تهذيب الكمال للمزي، نقل كلام المزي ولم يعقب عليه. قال: ولو كان أي المزي وابن حجر يريان عدم سماعه منه لقال بعد أن ذكر روايته عنه ولم يسمع منه، كما هي عادتهما في مثل ذلك، والله أعلم. قال: وبالجملة فالحديث قوي بشاهده الذي قبل حديث المغيرة، يعني حديث المغيرة الذي في الباب. إذن الألباني حسن حديث أبي موسى الأشعري خلافا لما أراد أن يصل إليه الإمام الشوكاني بنقله لكلام أبي داود لتضعيف الحديث، واضح؟ نعود إلى حديث المغيرة بن شعبة لنرى العلة في هذا الحديث. اسمع، الشيخ الألباني نقل كلاما مهما جدا وناقش المسألة في كتاب إرواء الغليل. نريد أن نذكر شيئا عن تخريج الحديث. الحديث حديث المغيرة كما رأيتم أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وكذلك النسائي في السنن الكبرى والبيهقي في السنن الكبرى. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ودرس البعث الحسيس إن شاء الله سنتكلم فيه بعد العشاء عن معنى حسن صحيح إن شاء الله. إذن هو يصحح الحديث. قال أبو داود: وكان عبد الرحمن ابن مهدي لا يحدث بهذا الحديث. ليه؟ قال: لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. وقال أبو داود: وروي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي. وقد سمعت الآن أن الشيخ الألباني حسنه لغيره. وقال أبو داود: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريث، وروي ذلك عن عمر ابن الخطاب وابن عباس. جميل. إذن كل هؤلاء فعلهم يعضد رواية المغيرة. وقال البيهقي إنه حديث منكر، ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني ومسلم بن الحجاج، مسلم الإمام مسلم صاحب الصحيح. والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين، ويروى عن جماعة أنهم فعلوه. إذا معنى ذلك أن البيهقي أنكر الحديث نظرا لوجود هؤلاء الأئمة الكبار، يعني هؤلاء هم القوم. ولذلك قال النووي في المجموع عقب كلام البيهقي: فهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث، أعلام أئمة الحديث، ضعفوا الحديث. فماذا بعد ذلك؟ قال: وإن كان الترمذي قال حديث حسن صحيح فهؤلاء مقدمون عليه، بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة. هذا كلام من؟ النووي. الشيخ الألباني نقل هذا الكلام في إرواء الغليظ، ثم رد على من أعل الحديث بقوله هذا ليس بشيء، لأن هؤلاء الأئمة قارنوا هذا الكلام وأنكروا الحديث على من روى الحديث. لماذا؟ لماذا أنكروه؟ لأنه في نظرهم معارض لما ورد عن جمهور من نقل عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، فهذا الراوي أتى بالمسح على الجوربين والنعلين، يبقى خالف مجموعة الثقات والأئمة، وبناء على ذلك قالوا غلط، وقع في الغلط وأخطأ. الشيخ الألباني بيقول إيه؟ هذا ليس بشيء، لأن السند صحيح ورجال ثقات، رجال البخاري في صحيحه محتجا به كما ذكرنا، يعني رواة الحديث احتج بهم البخاري في صحيح، إذن هم ثقات، فكيف ننكر على ثقة روى عن ثقة عن ثقة؟ يقول لك ما هو الحديث ليس شرط الصحيح أن يكون رواه ثقة عن ثقة عن ثقة فقط، لابد مع ثقة الرواة واتصال السند ألا يكون معلا ولا شاذا، هنا وقع في علة. فرد قال وليس في مخالفة لحديث المغيرة المعروف في المسح على الخفين فقط وقد سبق تخريجه، بل في زيادة عليه. المسح على الجوربين ليس مخالفا ومضادا امتى يبقى مخالف؟ لو الرسول عليه الصلاة والسلام اتوضى في حياته مرة واحدة، او المغيرة لما رأى لم يره الا مرة واحدة، فحينما رأى اما كان بيمسح على الخفين او الجوربين، مش كده ولا لا؟ لكن حينما نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا في اليوم اكثر من مره، والمغيره صاحبه 5 سنوات، اذا راه يتوضا في 5 سنين كم مره؟ مرات متعدده. فاذا راى البعض انه مسح على الخفين فما المانع من ان يكون راه وهو يمسح على الجوربين والنعلين؟ لأن الواقعة تتعدد. متى نقول إن الراوي خالف مجموعة الثقات؟ لما تكون وقع واحدة، لكن لما تكون الوقائع متعددة، إذا هذا الراوي أتى بعلم جديد أم أتى بعلم مخالف؟ لا، بعلم جديد. فيقول هنا وليس في مخالفة لحديث المغيرة المعروف في المسح على الخفين فقط وقد سبق تخريجه، بل في زيادة عليه، والزيادة من الثقة مقبولة كما هو مقرر في مصطلح الحديث. فالحق أن ما فيه حادثة أخرى غير الحادثة التي فيها المسح على الخفين، وقد أشار لهذا العلامة ابن دقيق العيد، وقد ذكر قوله في ذلك الزيلعي في نصب الراية، الإمام الزيلعي في نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، نقل كلام من؟ ابن دقيق العيد. قال الزيلعي في نصب الراية: ومن يصحح أن يصحح الحديث يعتمد بعد تعديل أبي قيس الراوي على كونه ليس مخالفا لرواية الجمهور مخالفة معارضة، بل هو أمر زائد على ما رووه ولا يعارضه، ولا سيما وهو طريق مستقل برواية هزيل عن المغيرة لم يشارك المشهورات في سندها. يعني هذا سند مستقل، إذن هي واقعة غير الواقعة التي تحدث عنها بقية الرواة المشهورون. الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه في تعليقه على الترمذي في المجلد الأول صفحة 168 صحح الحديث وقال كلاما جيدا منه، وقد روى الناس عن المغيرة، يقصد جماعة الثقات الرواة الذين أخذ بكلامهم عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وغيره، قال وقد روى الناس عن المغيرة أحاديث المسح في الوضوء، فمنهم من روى المسح على الخفين، ومنهم من روى المسح على العمامة، ومنهم من روى المسح على الجوربين، وليس شيء منها بمخالف للآخر، إذ هي أحاديث متعددة وروايات عن حوادث مختلفة. والمغيرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم نحو 5 سنين، فمن المعقول أن يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وقائع متعددة في وضوئه ويحكيها، فيسمع بعض الرواة منه شيئا ويسمع غيره شيئا آخر، وهذا واضح بديهي. انظر إلى العلماء، لأن البعض كان بيظن أن علماء الحديث لا يفكرون، علماء الحديث هؤلاء علماء المنقول يسمعون كلاما يقال لهم. انظر إلى الدقة، يعني المغيرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 5 سنين، هل في ال5 سنين هذه النبي لم يخص على خفي إلا مرة واحدة؟ بل مسح عدة مرات وكان في سفر. ألم يمسح على دوربي؟ ألم يمسح على نعلي؟ فكل من رأى، من سمع المغيرة يروي حادثة من الحوادث حكاها فلا تعارض. فمن أين تأتي النكرة فيكون الحديث منكرا كما قال البيهقي؟ واضح الكلام ولا انجليزي؟ صعب يعني ولا سهل؟ كويس، نعود إلى ما كنا بصدده من كلام الإمام الشوكاني. قال الإمام الشوكاني وفي الباب عن ابن عباس عند البيهقي، وأوس بن أبي أوس عند البيهقي وإسناده صحيح، وأوس بن أبي أوس عند أبي داود صححه الشيخ الألباني بلفظ أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه، وعلي بن أبي طالب عند ابن خزيمة وصححه كذلك في صحيحه، وأحمد ابن عبيد الصفار، وعن أنس عند البيهقي، وورد بعدة طرق بمجموعها يكون من قسم المقبول حديث أنس عند البيهقي. قال الإمام الشوكاني بعد أن خرج الأحاديث، قال والحديث بجميع رواياته يدل على جواز المسح على الموقين. هتقول لي هم بقى الموقين؟ هيشرحهم لك هو بقى الإمام الشوكاني. قال وهما ضرب من الخفاف، قاله ابن سيدة والأزهري. ابن سيدة مش ابن سيدة، اسمه كده ابن سيدة والأزهري، وهما من علماء اللغة. فالموق هو نوع من أنواع الخفاف، وهو مقطوع الساقين، ليس له ساقان. قاله في الضياء، يعني ليس كالشراب اللي بتلبسه له ساق مرتفع إلى ساق الإنسان، لا، وإنما هو مقطوع عند الكعبين، وهو مقطوع الساقين قاله في الضياء. وقال الجوهري الموق الذي يلبس فوق الخف، الموق الذي يلبس فوق الخف. قيل وهو عربي، يعني الكلمة كلمة عربية أصيلة، وقيل فارسي معرب، يعني في الأصل فارسي ثم عربه العرب باستعمالهم له. قال وعلى جواز، كل ما يقول وعلى يبقى معطوف على إيه؟ يدل على، والحديث بجميع روايات يدل على. لما يقول يدل على، أول ما قال على حط تحتها خط، عشان كل ما يكرر يقول على تحط تحتها خط عشان تعرف موضع العطف، حتى لا تأتي بعد ذلك وتقول إيه علاقة وعلى ديت بما سبق، يبقى تعمل لها إيه، أو تحط قبل كلمة على أو بعد على يساوي، زي يساوي الحسابية كده، مش كده ولا لا؟ يبقى على جميع، على جواز المسح على، على جواز المسح على الخمار، على جواز المسح على النصيف، على جواز المسح على النعلين. الحديث يدل على كل ذلك. فقال والحديث بجميع رواياته يدل على جواز المسح على الموقين، وهما أي الموقان ضرب من الخفاف، قاله ابن سيدة والأزهري في تهذيب اللغة، وهو مقطوع الساقين قاله في الضياء. وقال الجوهري الموق الذي يلبس فوق الخف، قيل وهو عربي، وقيل فارسي معرب، ويدل كذلك على، وعلى جواز المسح على الخمار وهو العمامة كما قاله النووي. وقد تقدم الكلام على ذلك في باب جواز المسح على العمامة، وقلنا انه كمان يجوز المسح على خمار المرأة لانه اصعب في الفك من عمامة الرجل. وعلى جواز المسح على النصيف وهو ايضا الخمار قاله في الضياء. وعلى جواز المسح على الجورب فسره بقوله وهو لفافة الرجل، اللفافة التي توضع على القدمين، قاله في الضياء والقاموس. وقد تقدم، انا قلت الرجل، لفافة الرجل، انا قلت الرجل، لا اسف معلش، وهو لفافة الرجل، اللفافة التي تكون على القدمين، لفافة الرجل قاله في الضياء والقاموس. وقد تقدم انه الخف الكبير، وقد قال بجواز المسح عليه من ذكره ابو داود، فاكرينهم علي بن ابي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وانس بن مالك وابو امامه وسهل بن سعد وعمر بن حريث وعمر بن الخطاب وابن عباس وغيرهم. قال وزاد ابن سيد الناس في شرح الترمذي. ابن سيد الناس حافظ وعالم كبير اراد ان يشرح كتاب الترمذي ولكنه يعني طبع منه الى باب النهي عن البول قائما فقط حتى الان ولم نرى بقيته. وزاد ابن سيد الناس في شرح الترمذي زاد عبد الله ابن عمرو ابن عمر وسعد ابن ابي وقاص وابا مسعود البدري وعقبة ابن عامر، كل هؤلاء مسحوا على جواربهم. قال وقد ذكر في الباب الاول، الشوكاني يقول ذكر في الباب الاول ان المسح على الخفين مجمع عليه بين الصحابة وعلى جوازه. فاكرين لما تكلمنا عن انه مجمع عليه ولا يعارض في ذلك الا الإمامية فقط. قال وعلى جواز المسح على النعلين، الحديث يدل على جواز المسح على النعلين اللي هو الحذاء الذي ترتديه يجوز المسح عليه. واخد بالك يعني انت دلوقتي لو مثلا في طريق واردت ان تصلي على الارض مش هتدخل مسجد ولا حاجه، من الممكن ان تتوضأ لو كنت توضأت وادخلت رجليك طاهرتين في الحذاء ممكن تمسح على الحذاء وتصلي بيه، ما تخلعوش. الجندي اللي بيلبس بيادة بدل ما يخلعها يمسح عليها ويصلي، واخد بالك، يمسح على الحذاء من الخارج، هو ده النعل، واخدين بالكم. وإنما يجوز على النعلين إذا لبسهما فوق الجوربين. قال الشافعي ولا يجوز مسح الجوربين إلا أن يكون منعلين يمكن متابعة المشي فيهما. اشترط الشافعي للمسح على الجوربين أن يكون منعلين يمكن متابعة المشي فيهما. هذا الكلام بالطبع يعني قيد لم يرد دليل عليه، قيد لم يرد دليل عليه. طيب أنا هنا أذكر في كتاب ألفه الشيخ محمد جمال الدين القاسمي طلعتم عليه اسمه المسح على الجوربين. هذا الكتاب طبعه وخدمه الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، قام بخدمة هذا الكتاب وتحقيقه والتعليق عليه وعمل له مقدمة. جاء الشيخ الألباني قام بخدمة الكتاب وبالتعليق عليه ثم بعمل زيادة عليه سماها إتمام النصح في أحكام المسح. سنتعرض لكل ذلك حينما ننتهي من باب المسح على الخفين. وإنما بادرت هنا بذكر كلام للعلامة الشيخ أحمد شاكر في مقدمة الكتاب ستبين لنا قصة الخفاف والجوارب دي. بيقول هنا ايه وبعده صفحة 12 طبعة المكتب الإسلامي، قال وبعده فإن هناك حديثا آخر عن أنس بن مالك صريح الدلالة صحيح الإسناد. روى الدولابي في الكنى والأسماء قال أخبرني أحمد بن شعيب اللي هو الإمام النسائي عن عمرو بن علي اللي هو الفلاس الإمام الحافظ الحجة، قال أخبرني سهل بن زياد أبو زياد الطحان ابن زياد أبو زياد الطحان قال حدثنا الأزرق ابن قيس. كل هؤلاء أئمة ثقات. قال رأيت أنس ابن مالك أحدث فغسل وجهه ويديه، يعني نقض وضوءه، فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف، جوربين من صوف، فقلت أتمسح عليهما؟ فقال إنهما خفان ولكنهما من صوف. اسمع الكلام بقى علشان لما يجي حد متفقه يشترط شيء نقول له أين أنت من أنس ابن مالك؟ أنس ابن مالك. الشيخ أحمد شاكر لم يترك هذا الحديث لفهمك أنت، بل تعمق في فهمي لكي يأتي بالحجة بين يديك مستساغة. بعد أن خرج الحديث قال هذا إسناد صحيح. قال هذا الحديث موقوف على أنس من فعله وقوله لأنه توضأ ومسح على الجوربين من صوف. فلما قال له الراوي أتمسح عليهما؟ قال إنهما خفان ولكنهما من صوف. إذا معنى ذلك أن الجوربين نوع من أنواع الخفاف، يبقى المخين نوع من أنواع الخفاف وهكذا. قال وهذا الحديث موقوف على أنس من فعله وقوله، ولكن وجه الحجة فيه أنه لم يكتفي بالفعل بل صرح بأن الجوربين خفان ولكنهما من صوف. وأنس بن مالك صحابي من أهل اللغة قبل دخول العجمة واختلاط الألسنة، فهو يبين أن معنى الخف أعم من أن يكون من الجلد وحده. انظر بقى هنا للاستدلال من كلام أحمد شاكر، قل إن الإمام أنس بن مالك يقول عن الجوربين منصوف إنهما خفان، يبقى هنا بيعرفك معنى كلمة الخف لغويا. واضح الكلام؟ هنا الشيخ أحمد شاكر بيقول لك وأنس بن مالك صحابي من أهل اللغة قبل دخول العجمة واختلاط الألسنة، يعني هو ليس كعلماء اللغة الأصمعي وغيره، لا، ده إمام قح من أئمة العربية، مش كده؟ قال قبل دخول العجمة واختلاط الألسنة، فهو يبين أن معنى الخف أعم من أن يكون من الجلد وحده، وأنه أي الخف يشمل كل ما يستر القدم ويمنع وصول الماء إليه. والشيخ الألباني لم يتركها له، فقال له لا، كلمة يمنع وصول الماء إليها دي قيد خطأ، ما كانش ينبغي أنك تقوله. ليه؟ لأن الصوف لا يمنع دخول الماء، صح ولا لا؟ وراح لو ده بالصوف وأسقط عليه ماء هينفذ، ولكن هي مرت منه، وكل يؤخذ من قولي ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. فالشيخ الألباني علق له عليها، لكن احنا عاوزين ننظر إلى دقة استنباط أحمد شاكر. قال وأن معنى الخف أعم من أن يكون من الجلد وحده، وأنه يشمل كل ما يستر القدم ويمنع وصول الماء إليها، إذ إن الخفاف كانت في الأغلب من الجلد الأغلب. فأبان أنس أن هذا الغالب ليس حصرا للخف في أن يكون من الجلد، وأزال الوهم الذي قد يدخل على الناس من واقع الأمر في الخفاف إذاك، لأن البعض توهموا أن الخف في زمن الصحابة من الجلد فقط. فأراد أن يبين هنا أن أنس ابن مالك رضي الله عنه بين أن الخف يطلق على ما كان من قماش كذلك، فقال ولم يأتي دليل من الشرع يدل على حصر الخفاف في التي تكون من الجلد فقط. وقول أنس في هذا أقوى حجة ألف مرة من أن يقول مثله مؤلف من مؤلف اللغة كالخليل والأزهري والجوهري وابن سينا وأضربهم، لأنهم ناقلون للغة، كل هؤلاء ينقلون اللغة، وأكثر نقلهم يكون من غير إسناد، ومع ذلك يحتج بهم العلماء. فأولى ثم أولى إذا جاء التفسير اللغوي من مصدر أصلي من مصادر اللغة، وهو الصحابي العربي من الصدر الأول بإسناد صحيح إليه. واضح الكلام؟ شفتم الاستدلال كيف يكون؟ ثم قال وقد أشار الإمام ابن القيم إلى مثل هذا المعنى إن لم يكن صريحا تماما فيما نقلناه عنه آنفا من قوله وإنما عمدته، ده كلام ابن القيم، هؤلاء الصحابة وصريح القياس، العمدة في المسح على الجوربين أفعال الصحابة وصريح القياس. قال فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه. فالإمام ابن القيم لما أجاز المسح على الجوربين أجاز ذلك بفعل الصحابة وبماذا؟ وبالقياس، لأنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه. فرد الشيخ أحمد شاكر وقال فجعل ابن القيم أن الجوربين مقيسان على الخفين قياسا جليا من غير فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه، ولكن المعنى في حديث أنس أدق، فليس الأمر أمر قياس، فليس الأمر قياسا للجوربين على الخفين، بل هو أن الجوربين داخلان في مدلول كلمة الخفين بدلالة الوضع اللغوي للألفاظ على المعاني. يعني ليس الأمر أمر قياس، وإنما الأمر أمر عموم دخل تحت مفرداته الجوربان. واضح الكلام؟ قال والخفان ليس المسح عليهما موضع خلاف، فالجوربان من مدلول كلمة الخفين فيدخلان فيهما بالدلالة الوضعية اللغوية وليس بالقياس الذي مال إليه الإمام ابن القيم رحمة الله على الجميع. قال وقد ثبت من غير وجه عن أنس أنه مسح على الجوربين، فهو يؤيد رواية الدولبي التي ذكرنا. وانظر المحلى لابن حزم بتحقيقنا، الشيخ أحمد شاكر لتحقيق على المحلى ولكن لم يتمه، والحمد لله رب العالمين. هذا كلام الإمام أحمد شاكر. أردت أن أبين لكم أن الجوربين نوع من أنواع الإيه؟ الخفاف. يعني الأمر ليس أمر قياس. فما بالكم إن جاء الحديث عنه؟ يبقى معنى ذلك حينما بقى نرجع للحديث اللي كنا بنتكلم عليه، مسح النبي على الجوربين والنعلين، هل بعد هذا التحقيق من الممكن أن يقال إن الحديث معلول لأن الجوربين ها وقع؟ يعني لأن الجوربين رواية الراوي مخالفة لرواية من روى الخفين؟ أبدا، الأمر ليس فيه، بل عبارة الخف أعم من الجوربين كما رأيتم في حديث أنس ابن مالك، بالإضافة إلى ما سبق. كل ذلك يعضد قول من صحح الحديث كالإمام الترمذي من المتقدمين، ثم من أئمتنا المتأخرين كما رأيتم، والله أعلى وأعلم. بعد ذلك ننتقل إلى الباب الثالث، باب اشتراط الطهارة قبل اللبس. وفي الحديث 28 بعد 200 قال عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإداوة. الإداوة كيس من الجلد، كيس كده من الجلد، وعاء من الجلد يوضع فيه الماء مثل القربة ولكن صغير. فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسي، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. والحديث متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم وأحمد في المسند. ولأبي داود: دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين، أدخلت القدمين الخفين. واحد يقول لك الخفين صفة للقدمين، لا طبعا، وإنما أدخلت القدمين الخفين يعني في الخفين، واضح؟ أدخلت القدمين الخفين، يبقى هو نصب هنا إيه الفعل؟ جعله ينصب إيه؟ مفعولين، واخدين بالكم ولا لا؟ فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتين، أي في حال كونهما طاهرتين، الواو تفيد الحال، فمسح عليهما. والحديث 29 بعد 200 عن المغيرة بن شعبة قال: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال: نعم، إذا أدخلهما وهما طاهرتان. رواه الحميدي في مسنده، والحديث حسن. قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه: حديث المغيرة ورد بألفاظ في الصحيحين وغيرهما، هذا أحدها. وقد ذكرنا فيما سلف أنه رواه 60 صحابيا كما صرح به البزار، وأنه في غزوة تبوك وهي بعد المائدة بالاتفاق. كل ذلك قد سبق، يعني لم نأتي بمعلومة جديدة. لماذا يقول في غزوة تبوك بعد المائدة بالاتفاق؟ للدلالة على أنه غير إيه؟ قولوا غير منسوخ، لم تنسخه آية المائدة. فاكرين حديث جرير؟ فكنا نحب هذا، الصحابة كانوا أو الرواة كانوا يقولون نحب رواية هذا الحديث لأن جرير ما أسلم إلا بعد نزول سورة المائدة. نعم. قال: وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. وفي الباب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أبي داود، وعمر ابن الخطاب رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة. طيب، قوله، اسمعوا بقى الكلام هنا: ثم أهويت أي مددت يدي. قال الأصمعي: أهويت بالشيء إذا أومأت به. وقال غير: أهويت، قصدت الهوي من القيام إلى القعود. وقيل: الإهواء الإمام. كل ده بالنص منقول عن الحافظ ابن حجر العسقلاني، والإمام الشوكاني لم يصرح بهذا، عشان بتقول الأئمة كانوا أحيانا لا يعزون، أحيانا الأفضل إنك تعزو في كل كبيرة وصغيرة، لكن ها هو الشوكاني يجي واحد: الشوكاني سارق، سرق نصه، والله بالنص، وهذه وجدناها في نيل الأوطار في مواضع متعددة، لو أردنا أن نحصرها وأن نحصيها يعني لما انتهينا. وهذا الكلام موجود. صديق حسن خان كذلك في بيقولش في الروضة النادية تفسير صديق حسن خان طبق الأصل من تفسير الإمام الشوكاني. والشوكاني ينقل كثيرا عن القرطبي في التفسير، وأنا أقول لكم يعني أمور أنا أعاينها، وإن كان لابد لطالب العلم أن يعزو من بركة العلم أن يعزو طالب العلم ما ينقل. ولكن لو وجدنا عالما ما عزى موضعا أو موضعين أو عشرة لنا قل سرق، هذا كذب. وهو قدامكم الشوكاني، ارجعوا للفتح الباري الجزء الأول صفحة 370. ثم أهويت أي مددت يدي، ده كلام الإمام ابن حجر بالنص. قال الأصمعي أهويت، ينقل عن الأصمعي برضو كلام ابن حجر بالنص، أهويت بالشيء إذا أومأت به. وقال غير أهويت قصدت الهوي، يعني السقوط والنزول، يعني أراد أن يسقط من عل إلى قدمي النبي صلى الله عليه وسلم من القيام إلى القعود من أجل أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل الإهواء يعني الإمالة. قاله الحافظ في الفتح قوله فإن، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك وقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ليش أزنح؟ قوله فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أراد المغيرة ابن شعبة أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم من قدميه لكي يغسل الرسول صلى الله عليه وسلم قدميه في الوضوء، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني أنا لبست الخفين على طهارة، يعني على طهارة يعني كنت متوضئا. واضح؟ ولذلك الباب اسمه باب اشتراط الطهارة قبل اللبس، يشترط لكي تمسح على الخفين أو الجوربين أو النعلين أن تلبسهما وأنت متوضئ. واضح؟ على طهارة، طهارة معنوية ليس طهارة حسية، يعني ليس معنى ذلك أن القدم ليس فيها نجاسة، وإنما أنت متوضئ لست محدثا، هذا هو المقصود. قوله فإني أدخلتهما طاهرتين هو يدل على اشتراط الطهارة، يعني قول هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على اشتراط الطهارة في اللبس. لماذا؟ قال لتعليله، اللام للعلة، لتعليله صلى الله عليه وسلم عدم النزع بإدخالهما طاهرتين. يعني من أين استنبطنا أن هذا الحديث يدل على اشتراط الطهارة في اللبس؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل عدم الخلع. لماذا لا تخلعهما؟ لأنني أدخلتهما طاهرتين. فجعل إدخاله صلى الله عليه وسلم للقدمين طاهرتين وهو على وضوء علة لعدم النزع، لعدم خلعهما. واضح الكلام؟ لجعله، لتعليله عدم النزع، لتعليله عدم. فإذا علل عدم منصوب بالمصدر، مش كده ولا إيه؟ لتعليله عدم النزع بإدخالهما طاهرتين. طب ما الذي يترتب على ذلك؟ قال وهو مقتضٍ، هذا التعليل مقتضٍ أن إدخالهما غير طاهرتين يقتضي النزع، بالعكس بمفهوم المفهوم المخالف. يبقى يقتضي أنه لو أدخلهما غير طاهرتين لاقتضى ذلك أنه يجب عليه أن يخلعهما. واضح الكلام يا أخوانا؟ احنا بنشرح كيفية، ده اللي اسمه وجه الدلالة من الدليل، هو ده لب لباب لاستنباط الفقه، اللي هي كيفية انتزاع الحكم من الدليل الشرعي. لأن الحكم الدليل الشرعي هو الدال، الحكم المدلول عليه، كلنا نتكلم عن الدليل والمدلول عليه، أين وجه الدلالة؟ هذا عمل الفقيه. واضح الكلام يا أخوانا؟ وجه الدلالة هو عمل الفقيه، الدال ده الدليل، المدلول عليه الحكم، الربط بين الاثنين وجه الدلالة، وجه الدلالة على استنباط هذا الحكم واستثمار استثمار هذا الحكم من الدليل. ولذلك فاكرين لما كنا في اصول الفقه بنمثل ان الدليل ايه؟ ها؟ الادله شجره، مش كده ولا ايه؟ والحكم الشرعي ثمره، والفقيه هو المستثمر الذي قام بالاستثمار. طب وجه الدلاله اللي هو بقى بتتعلمه من اصول الفقه اللي هو كيفيه الايه؟ الاستثمار، اللي هو كيفيه استنباط وجه الدلاله. واضح يا اخوانا؟ فقال: فإني أدخلتهما طاهرتين، هو يدل على اشتراط الطهارة في اللبس لتعليله عدم النزع بإدخالهما طاهرتين، وهذا يقتضي ماذا؟ قال: وهو مقتض أن إدخالهما غير طاهرتين يقتضي النزع. واضح؟ هي دي اللي اجعل الكلام ده بين قوسين، هو ده وجه الدلالة، وجه الدلالة المستفادة من الايه؟ من الحكم، من الحكم، من الدليل الشرعي. قال: وقد ذهب إلى ذلك الذي قلناه الإمام الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق، عندك ثلاثة من الأئمة المذاهب الأربعة ذهب إلى ذلك. وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري ويحيى بن آدم والمزني، يحيى بن آدم اللي كتب في الخراج اللي حققه قديما الشيخ أحمد شاكر أيضا، ويحيى بن آدم والمزني تلميذ الشافعي وأبو ثور فقيه وداود الظاهري، قالوا: ماذا يجوز اللبس على حدث ثم يكمل طهارته؟ يجوز اللبس، خالفوا هذا الحديث وقالوا يجوز اللبس على حدث ثم يكمل طهارته، والجمهور حملوا الطهارة على الشرعية وخالفهم داود. يعني ايه حملوا الطهارة على الشرعية؟ يعني الطهارة الشرعية للوضوء أن يكون طاهرا ليس جنبا، وألا يكون محدثا، يكون إيه؟ خاليا من الحدث الأكبر والأصغر، هذه الطهارة الشرعية. فالجمهور حملوا الطهارة على الشرعية، يعني ارتديت الخفين وكنت إيه؟ متوضئا. واضح؟ وخالفهم داود فقال: المراد إذا لم يكن على رجليه نجاسة. فكلمة الطهارة بمعنى إن القدمين كانت ايه؟ نظيفتين. لا يتحدث عن الطهارة الشرعية، وانما الطهارة الحسية من النجاسات الحسية، لانه داود ظاهري كما تعلمون، فاخذ بعموم كلمة الطهارة. فان كان القدمان عليهما شيء نجس لا يجوز الايه؟ المسح على الكفين. اما ان كان قد غسلهما ولو لم يتوضأ ولو لم يلبس الخفين متوضئا لجاز له المسح على الخفين. واضح؟ ده كلام داود الظاهري. فقال: وخالفهم خالف الجمهور داود فقال: المراد إذا لم يكن على رجليه نجاسة. وقد استدل بالحديث به على أن إكمال الطهارة فيهما شرط. إكمال الطهارة، يعني إيه إكمال الطهارة؟ يعني تخيل مثلا لو واحد توضأ وغسل قدمه اليمنى، هل طهارته الوضوء كمل؟ لا، لسه ما كملش. وقبل ان يكمل غسل القدم اليسرى ارتدى الخف، اذا ارتدى الخف الايمن قبل ان يتم ايه؟ طهارته. الرجل اليسرى لسه ما اتغسلتش، ثم غسلها وارتدى الخف الثاني، هل يجوز ان يمسح على الخفين ان نقض وضوء؟ لا. واضح الكلام؟ قالوا ايه؟ اسمع: وقد استدل به بالحديث على ان اكمال الطهارة فيهما، في الاثنين معا، الاثنين شرط، حتى لو غسل احدهما وادخلها الخف ثم غسل الاخرى وادخلها الخف لم يجوز المسح. صرح بذلك النووي وغيره، لأنه ارتدى الخفين على طهارة كاملة، أم كان الخف الأيمن قد ارتدي على طهارة ناقصة؟ والحديث بيقول ايه؟ فإني أدخلتهما طاهرتين، يبقى كان متوضئا وضوءا كاملا. بهذا قال الإمام النووي. قال في الفتح، الشوكاني ينقل عن الفتح، مع انه كان ينقل عن الفتح قبل كده، قال في الفتح: عند الأكثر، يعني هذا عند الأكثر، وأجاز الثوري والكوفيون والمزني صاحب الشافعي، ومطرف صاحب مالك، وابن المنذر وغيرهم، أنه يجزئ المسح إذا غسل أحدهما. يبقى في القول الأول الذي قلناه وصرح به النووي كان هذا عند الأكثر، واخدين بالكم؟ ولذلك أنت لما تيجي تقول قال في الفتح عند الأكثر، الكلام هنا يبقى مش راكب مع بعضه. لكن لما تعرف إن الكلام ده متصل بكلام صاحب الفتح اللي كان قبل كده، تجد الأمر إيه؟ مفيش مطب عندك. يعني يا ليته نقل كلام صاحب الفتح مباشرة، وإلا ما كانش، لأن قال في الفتح عند الأكثر، هو إلا عند الأكثر ما سبق، ما سبق هذا ذكره صاحب الفتح بالمعنى، قال عند الأكثر. وأجاز الثوري والكوفيون والمزني صاحب الشافعي ومطرف صاحب مالك وابن المنذر وغيرهم، أجازوا إيه؟ أنه يجزئ المسح إذا غسل أحدهما وأدخلها الخف ثم الأخرى، لصدق أنه أدخل كل من رجليه الخفة وهي طاهرة. يبقى القول الأول اللي هو قول الأكثرية اللي نقله الإمام النووي ورجحه، أنه لا بد من كمال الطهارة قبل الارتداء. ولكن على هذا إجماع؟ لا، مش إجماع. هناك من خالف ممن ذكرهم الإمام ابن حجر في الفتح، هؤلاء خالفوا وقالوا لا، إن الذي يغسل قدمه اليمنى ويلبس الخف الأيمن ثم يغسل اليسرى ينطبق عليه أنه أدخلهما طاهرتين، لأنه أدخل كل واحدة وقد فرغ من طهارتها المطلوبة منه. واضح الكلام؟ فقال وتعقب هذه الإجازة، تعقبه الأولون اللي هم الجمهور اللي هم الأكثر، تعقبوا من خالفهم بقولهم وتعقب. ما معنى كلمة تعقب عن هذا القول؟ وتعقب بأن الحكم المرتب على التثنية غير الحكم المرتب على الوحدة. الحكم المرتب على التثنية لما قال إيه؟ فإني أدخلتهما طاهرتين، هذا حكم مترتب على إيه؟ تثنية رجلين قدمين، هذا يختلف عن الحكم المرتب على الوحدة. فالحديث لم يتحدث عن أنه أدخل كل واحدة منهما طاهرة، بل قال أدخلتهما طاهرتين. فقالوا وتعقب بأن الحكم المرتب على التثنية غير الحكم المرتب على الوحدة. واستضعفه هذا التعقب، استضعفه ابن دقيق العيد، واخدين بالكم؟ واستضعفه، استضعف ماذا؟ الضمير يعود على ماذا يا اخواننا؟ على التعقب. واستضعفه ابن دقيق العيد، الامام الفحل ابن دقيق العيد، فحل من فحول الاصول والفقه والاستدلال رحمه الله عليه، وان كان اشعريا، نحن نتكلم في باب الفقه، الثناء عليه في علمه في الفقه واصوله. قال واستضعفه ابن دقيق العيد لان الاحتمال باق، يبقى الاحتمال موجود، فمن أين أتيتم بهذا؟ وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل، أو إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. قال لكن إن ضم إليه دليل يدل على أن الطهارة لا تتبعض اتجه. لو أتيتمون بدليل على أن الطهارة شيء واحد لا يتبعض، إذن كلامكم في التعقب يكون إيه؟ متجها. قال وصرح اللي هو من؟ ابن دقيق العيد، صرح بأنه لا يمتنع أن يعبر بهذه العبارة عن كون كل واحد منهما أدخلت طاهرة. يعني إيه المانع؟ حديث إني أدخلتهما طاهرتين، هذا الحديث هذه العبارة لا تمتنع أن تنطبق على كل واحد، على من أدخل قدميه معا بعد أن فرغ من الوضوء لبس الخفين، وتنطبق كذلك على من غسل اليمنى فأدخلها ثم غسل اليسرى فأدخلها. قال بل ربما يدعى أنه ظاهر في ذلك. المخالف قد يقول ما المانع في قولي فإني أدخلتهما طاهرتين؟ أنه أدخل اليمنى طاهرة ثم أدخل اليسرى طاهرة. من قال بأن هذا ظاهر النص فلا حرج عليه، ومن حقي أن يقول ذلك، فالأمر إيه؟ محتمل. قال فإن الضمير في قولي فإن هنا إن هنا تفيد ماذا يا أخوانا؟ التعليل، التعليل لما سبق قال يعني لا يمتنع هذا، بل ربما يدعى أنه الظاهر. ما الدليل؟ قال فإن الضمير في قولي أدخلتهما يقتضي تعليق الحكم بكل واحدة منهما، كل قدم وحكمها القائم بها، فدخلت وهي طاهرة لأنه قد غسلت وفرغ منها. فقال فإن الضمير في قولي أدخلتهما يقتضي تعليق الحكم بكل واحدة منهما. نعم، من روى استدرك على نفسه بقوله نعم، يعني من حق المخالف أن يأتي بشيء يدل يستدل عليه ويستدرك عليه. نعم، من روى فإني أدخلتهما وهما طاهرتان، لأن الواو هنا تفيد الإيه؟ الحال، في حال كونهما طاهرتين الحكم يختلف. قال نعم، من روى فإني أدخلتهما وهما طاهرتان، كما سأتي في الحديث 30 بعد 200 حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل وهو حسن لغيره. فإني أدخلتهما وهما طاهرتان، قد يتمسك الذي يروي ذلك بروايته هذا القائل، من حيث إن قول قد يتمسك بروايته هذا القائل من حيث إن قوله أدخلتهما يقتضي كل واحدة منهما، فقول وهما طاهرتان يصير حالا من كل واحدة، فيكون التقدير أدخلت كل واحدة منهما حال طهارتهما معا. واضح الكلام يا أخوانا ولا لا؟ طبعا الأولى لك، احنا هنا بنناقش خلافات فقهية بتوسع مداركك، ده الهدف، توسيع المدارك، انك كل الهدف ده. واحد يقول لك يا عم خلصني في الاخر، ادخل رجلي، ادخل رجليك بعد ما تخلص احتياطا، لكن ليس الهدف ان احنا في المجلس ده نخرج نقول لك ايه كيفية المسح على الخفين. المسح على الخفين يتقال في 5 دقائق، احكام المسح على الخفين تتقال في 5 دقائق، لكن مش ده الغرض من مجلسنا. احنا مجلسنا الغرض منه التعامل مع الأدلة، كيفية ثبوت الأدلة ومناقشة صحة الحديث وتضعيفه ومناقشة العلماء الذين عللوا الأحاديث حتى نعرف كيف وصلوا إلى تصحيح الحديث أو رد الحديث. 1 2 كيف استنبطوا، ثم نخوض رحلة داخل عقول هؤلاء الأكابر كيف يفكرون، لتعلموا ولتعرفوا قدر علمائكم وقدر الثروة والإرث الذي آل إليكم، قامت عليه عقول وقام عليه أناس كان هذا الفقه بالنسبة لهم يعادل قيام الليل. يعني هؤلاء كانوا يسهرون على العلم لاستنباط الأحكام، مجاهدون يستنبطون ثم يعطون علمهم للكافة، مثل النحل الذي يخرج عسلا شرابا طيبا طاهرا يفيد كل الناس هم. فالهدف هنا من قراءة هذا الكلام أن نخوض مع هؤلاء في مناقشاتهم وفي أفكارهم وفي عقولهم. هدفك إنك تعرف من المجالس دي كيف تتعامل مع كتب العلم. بنتعلم لغة العلم، لأن إحنا اللغة اللي بنتكلم بيها مش لغة العلم، احنا بنتكلم بلغه تانية، لغه الصحافه، لغه الاعلام، لغه البيوت، لغه المدارس، لغه المثقفين، حتى لغه المتدينين، لكن كل ده شيء ولغه العلم شيء اخر. حينما تقرا في كتب المصطلح، تقرا في كتب الاصول، تقرا في كتب التفسير، تفسير النصوص سواء تفسير القران او تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كتب الفقه حتى تعرف المصطلحات، تعرف كيف كان يفكر هؤلاء العمالقة بحق. لأننا نحن للأسف في زمن صعليق ظنوا أنفسهم عمالقة. العمالقة بحق هؤلاء الأكابر، انظروا إليهم، انظروا إلى علومهم. كلنا والله لا أستثني أحدا، كلنا على هؤلاء، نحن جميعا بمشايخنا بعلمائنا عالة على سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. هؤلاء هم الذين تعبوا بحق. يعني مهما كان الإنسان منكم درس علم أصول أو علم لغة أو علم كذا، هل أنت لك مشاركة في الاستنباط؟ من منكم وضع قاعدة؟ يعني ما تيجي تنظر إلى قواعد الفقه، تنظر إلى قواعد الجرح والتعديل، تنظر إلى قواعد الرواية في التصحيح والتضعيف علم الحديث، تنظر إلى قواعد علم الأصول، تنظر إلى قواعد ضبط اللغة نحو وصرف ومعاني وبيان من الذي وضع اللي وضع هذه القواعد؟ علماء أئمة. أين مشاركة أهل عصرنا؟ أقصى شيء بالنسبة لنا، أقصى شيء أننا نفهم كلامهم. العالم بحق من يفهم كلام هؤلاء، افهم كلام هؤلاء تصبح عالما، افهم واعمل به، لأن العلم إن فك عن العمل يستحيل يصبح علما لا ينفع، وإنما علم أن تتعامل. هدفنا من هذه المجالس أن نعرف كيف نتعامل مع كتب العلم، مش المهم وصول المعلومة، لا مش ده الغرض، بس الغرض كيفية التعامل مع هذا الكلام، ازاي نفهمه، ازاي نتشربه، ازاي نقرأ الجملة وقف عندها وبات جنبها ونام واصحى وفكر اسبوع، ما تخليش جملة وانت بتقرأ كتاب تعدي عليك. كن رجلا رجله في الثرى وهامته همته في الثريا. همتك تكون عالية لما تيجي تقرأ كتاب لابن تيمية او غيره، تجد جملة مش مفهمها، مش 10 صفحات، لا جملة، اقف واسأل لغاية ما تهضم الجملة دي، تخليش تعدي منك. يعني ايه تعدي منك ما انتش فاهمها؟ لابد وان تسعى جاهدا كطالب علم، مش الهدف ان احنا نقعد كده ويقرا يا ابني، يقرا ابني اللي قاعد جنبي وانا نايم بعد كده اصحى اعلق تعليقتين وشرح الكتب الستة وشرح الطبري وشرح مش عارف ايه. المهم ان يفهم طالب العلم هذا الكلام جملة جملة وكلمة كلمة. هل لا نخطئ؟ لا بنخطئ، ممكن نقول كلمات نضبطها ضبطا غير صحيح، نعم نضبط علما من الاعلام خطأ ممكن، وتستدركون علينا ونصحح بعضنا لبعض، لان فيش الباني هنا، ولا في احمد شاكر ولا في ابن باز ولا في ابن العثيمين، كلنا طلاب علم، وهذا يعني املنا ان نلقى الله طلاب علم، ولكن علم نافع ان شاء الله، نتعلم لكي نعمل. هدفنا هذه الاجيال لابد وان تخرج علماء، حتى وان لم نكن نحن علماء، هدفنا ان يخرج من ابنائنا علماء يحملون الأمانة التي آلت إلينا من آبائنا وأجدادنا من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، حتى لا تسقط راية المسلمين، وهي لن تسقط أبدا، ولكن المصيبة والمشكلة وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يعني الدين مش هيقع، الدين لن يقع، لكن المشكلة إن إحنا نقع إحنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وبعد العشاء نقرأ في الباعث الحثيث إن شاء الله.